بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثامنة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: لدويطا وطول عزيز كان بدعبركم طاوو يعزز إلى آخره. أشار الناظم رحمه الله في هذا المتن إلى الدائرة الرابعة من الدوائر الشعرية الخمس، وهي دائرة المجتلب بفتح اللام. وهناك من العروضيين من قدم في الترتيب دائرة المجتلب على المشتبه، كالدماميني رحمه الله في شرحه للخزرجية، وحمدون بن الحج الفاسي في مقصورته الحمدونية وغيرهما. ومنهم من عكس الأمر كالخزرجي في هذا النظم والشريف السبتي في شرحه وغيرهما. وقد تقدم أنشرنا إلى ذلك عندما تحدثنا عن فك رموز خفشلق أو خفلشق على الروايتين المذكورتين. ثم الذين قدموا المجتلب جعلوها دائرة الهزاج والرجز والرمال، والذين أخروها جعلوها للأبحر الستة الموالية، وهي السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتف، مع بعض المهملات. وقبل الشروع في فك رموز هذه الدائرة، نود شرح بعض الكلمات في النظم. فقول الناظم رحمه الله: لذو وطاء، أي صاحب وطاء، قصره ضرورة، والوطاء ما يفرش للنوم أو للجلوس عليه، عكس الغطاء. وطول ضد القصار. عزيزين مضاف إليه، كام استفهامية أو خبرية. بدعبلكم، الباء الأولى حرف جر، ودعبل على وزن زبرج اسم للناقة والدابة مطلقا معها ولدها، واسم الشاعر المشهور من خزاعة، وقيل لقبه واسمه الحسن، وغير ذلك. طواو من طويت الشيء إذا لففته وجمعته، يعزز يقوي، قيس أمر من قاس يقيس، تثمين مصدر تمنت الشيء إذا جعلته ثمانية. وأما ما يتعلق بفك رموز البيت، فقد رمز الناظم رحمه الله باللام من قوله لذو وطاء لدائرة المجتلب، وهي دائرة مسدسة الأجزاء كما مر. وهذا الرمز للحرف الرابع من حروف خفشلق المتقدم الذي هو اللام. وسميت هذه الدائرة بالمجتلب لكثرة أبحرها، لأن فيها تسعة أبحور، ستة منها مستعملة والثلاثة الباقية مهملة، أو أنها سميت بذلك لأن أكثر أجزائها مجتلب من الدائرة الأولى. وأبحر هذه الدائرة المستعملة هي السريع، المنسريح، الخفيف، المضارع، المقتضب، المجتث، بالإضافة إلى ثلاثة مهملات. وقد رمز الناظم إلى أجزاء البحر الأول من هذه الدائرة والذي هو السريع بالواوين والطاء من قوله لدو وطاء. فالواوان مستفعل والطاء مفعولاته، فتكون أجزاء السريع هكذا: مستفعلون مفعولاته، هذا هو الأصل. ورمز لأجزاء المنسرح بالواو والطاء والواو من قوله وطول، واللام ملغاة. فالواو مستفعل والطاء مفعولات والواو مستفعل، فتكون أجزاء المنسرح هكذا: مستفعل مفعولات مستفعل. هذا هو الأصل. ورمز لأجزاء الخفيف بالزائين والياء من قوله عزيز، والعين ملغاة، فالزاي فاعلات، والياء مستفعل مفروق الوتيد، والزاي فاعلة مجموع الوتيد. وهكذا أجزاء الخفيف: فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، كما هو الشأن في البحرين السابقين. وقول الناظم كم ملغاة، أي لا تعتبر من الرموز. ورمز لأجزاء بحر المضارع بالباءين والدال من قوله بدعبي لكم، فالباء مفاعيل والدال فاعلات مفروق الوتيد، والباء مفاعيل. وهكذا أجزاء المضارع: مفاعيل فاعلة مفاعيل مرتين، إلا أن هذا البحر لم يستعمل عند العربي إلا مجزوءا. ورمز لأجزاء البحر المقتضب بالطاء والواوين من قوله طووا، فالطاء مفعولات والواوان مستفعل مستفعلون، فتقول أجزاء المقتضب على هذا النحو: مفعولات مستفعل مستفعل مرتين، إلا أنه كسابقه لا يستعمل إلا مجزوءا. ورمز لأجزاء البحر المجتث بالياء والزايين من قوله يعزز، فالياء مستفعل والزايان فاعلات فاعلات، فتكون أجزاء المجتث على النحو التالي: مستفعل فاعلات فاعلات مرتين. وهو أي المجتث كسابقيه لا يستعمل إلا مجزوعا. هذا وسنرجع الدائرة الخامسة والأخيرة إلى الحصة المقبلة إن شاء الله، وسنرفق هذا الدرس بملحق يتمثل بصوت وصورة لهذه الدائرة زيادة في البيان والإيضاح إن تيسر ذلك إن شاء الله. وقد تم إعداد الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 29 من شوال عام 440 من الهجرة، موافق 3 من يوليوز سنة 19 و2000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله.